إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنوصي شرح رسوله السنة الإمام أحمد لحمده رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له هذه عقيدة لأهل السنة والجماعة أننا لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا الذين شهد الشرط له بذلك نصا فلا نقول فلان في الجنة إلا بدليل شرعي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقواما منهم في الجنة هذا حق لا مريت فيه فهؤلاء نبقى بأنهم في الجنة ممن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكرون أو إناثا رضي الله عنهم وأرضاهم وكذلك كل من جاء الخبر بأنهم من أهل الجنة ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم أن الصحابة جميعا في الجنة لأن الله تعالى ذكر مسلمة قبل الفتح ومسلمة بعد الفتح وقال جل وعلا وكلا وعد الله الحسنى وانتصر لهذا ابن حزم رحمه الله تعالى فدلت الآية على أن جميع الصحابة في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم ما عدا ذلك من أهل القبلة لاحظ الكلام الآن عن أهل القبلة وهذا نص صريح لأن يعني السلف يفرقون بين الكافر الأصلي والمسلم المتلبس بمعاصي المنكرات وإن كانت كفرية فعندهم الأمر مقسوم إلى قسمين كافر الأصلي لم يدخل في الإسلام أصلا والدخول في الإسلام كما تقدم عنه بالإجماع وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين إذا نطق بالشهادتين دخل الإسلام فصار يسمى من أهل القبلة أي أهل الصلاة أهل العبادة الذين وحدوا الله عز وجل في أصل دخولهم في هذا الدين ثم بعد ذلك في إقرارات أخرى تابعة لهذا الأصل يجب عليهم أن يلتزموها طيب الفريق الآخر الذي لم يدخل أصلا في الإسلام إذا هناك من دخل في الإسلام ولكن لم يدخل في الإسلام من دخل يسمى بأهل القبلة يسمون بأهل القبلة هذا الذي دخل في الإسلام صار من أهل القبلة صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والسنة مهما عمل من الطاعات والقربات القولية والعملية الظاهرية والباطنية لا يجوز أبدا أن نقطع بأنه من أهل الجنة لكن نرجو له ذلك نرجو له ذلك فالعبد عليه أن يعيش بين رجاء الله وعدم الأمر من مكر الله يعيش يرجو الله ويعيش لا يأمن من مكر الله عز وجل وهنا يأتي حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة الحديث المشهور حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار فيدخل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العكس كذلك لكن جاء المفسر له فيما يبدو للناس فيما يبدو يعني عنده خبيئة سوء عنده النفاق والعياذ بالله عنده إدلاء ومن عنده مرض في قلبه نسأل الله العافية والسلامة فهذا يغلب عليه حاله عند موته والعياذ بالله فيهلك نسأل الله العافية والسلامة لا بد أن يكون قلبه سليما لله جل وعلا ولشرعه تبارك وتعالى يعمل يعني بذلك مع الحق أينما توجه ركائبه وإن كان على أثر على نفسه يوقع النفس على هذا وعندها يقول جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فكان الله شاكرا عليم بالآخر يضاعف الحسنات ويكتب لدنه أجرا عظيما جل الله في علاه سبحانه وتعالى وكذلك المسيء الذي يقتحم الموبقات والمعاصي والمنكرات من كبائر وما دون ذلك إلا أنها لم تبلغ حد الشرك بالله جل وعلا والكفر هذا أيضا لا يجوز أحد أن يقول هو في النار الآن العواطف تتحكم في ألفاظ الناس للأسف الشديد بفساد تصورهم في هذه المسألة يرون فلان مثلا ما ترك موبقات إلا فعلها لكنه لم ينقض أصل إيمان، لم يأتي عملا مكفرا، لم يأتي عملا مكفرا. ولهذا نقول الناس يعيشون أحيانا الإرجاء من حيث لا يشعرون، ويعيشون عقيدة الخوارج والمعتزلة من حيث لا يشعرون، لأن مبانيه في الأحكام على هواه، على عاطفته. يرى فلان مثلا أوغل في سفك الدماء، وأوغل في هتك الأعراض، وأوغل في سلب الأموال، فيقول هذا من أهل النار. لا يجوز لنا هذا أبدا يا إخوان. نحن مؤمنون لله جل وعلا، نحن عباد، علينا أن نلتزم حكم الله جل وعلا، لا نصل أنفسنا حاكمين على شرع الله ومن دون الله. هذا لا يجوز، هذا مصيبة كبيرة. فلا بد على العوام كذلك، لا نقول هذا خاص بطلبة العلم، العوام كذلك يخاطبون بهذا. لا يجوز لذكر أو لأنثى إذا رأى من أحد ما امرأة أو رجل، جماعة أو قبيلة أو عشيرة أو فرد، إذا رأى منهم ما رأى من المعاصي والمنكرات وإن كانت من الكبائر إلا أنها لا تكون مكفرة للعبد، فإنه لا يجوز أبدا أن نقول فلان في النار وفلان كذا، نصنف الناس على أهوائنا. لكن نخاف عليهم، نقول هذه أفعال تستوجب النار، هذه أفعال توعد أصحابها بالنار. نعم، لكن قد يعفو الله عنه، قد يغفر الله له، هذا إلى الله جل وعلا. نحن لسنا الذي خلقنا الخلق، الذي خلق الخلق جل الله فعلا هو الذي يحاسبه، لكننا في الدنيا لنا معاملة في ذلك، حتى لا نجنح أيضا لطريقة العقلانيين والعلمانيين وغيرهم والديمقراطيين. لا، نحن نضرب هؤلاء ونحذر من هؤلاء ونحاسب هؤلاء إن كان هناك سلطان يحاسب. واضح؟ حتى لا يقول الإنسان طيب إذا كان الأمر كذلك دعوا الخلق للخالق وتجب أن تحاسب الناس، دعوا الناس. لا لا لا، هذا ولا ذاك، ميزان عدل لا وقص ولا شطط. لا تجتري على ما لله من فعل جل الله فيه اختص به، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الأمر جل وعلا الأمر إليه سبحانه وتعالى، يتوب على من يشاء، يغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء. ليس إليك هذا، ليس فيه، أنت مطالب بما ليس عنه، أن تحب في الله وتبغض في الله، مطالب بأن تقيم شرع الله في من خالف شريعة الله، مطالب بأن يكون الناس منك على حسب دينهم. ولهذا كانوا يقولون في المغفلين والذين لا مبادئ لهم، من كان الناس عنده سواء فما لعلته دواء، إلا يهتدي ويعود. كيف يكون الناس عندك سواء؟ العاصي والمضيع سواء، هذا جور وظلم، لا من جهة النظرة إليه ولا من جهة التعامل معه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، هذه آيات واضحة، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. اسمع ختام الآية، ساء ما يحكمون. ساء هذا الحكم، هذا حكم سيء. من قضى بهذا؟ الله. هذا حكم سيء. كيف تجعل المطيع الموحد كالعاصي الموحد؟ ما يصح، هذا فيه وصفان وهذا فيه وصف واحد، والإيمان يتعلق بالحب والبغض كذلك. واضح؟ فنحن نحب ويجتمع في الشخص الواحد من أهل القبلة حب وبغض، أحبه لمحافظتي على أصل الدين، على أصل الإيمان، فهو مسلم وهو داخل في عمق قوله جل وعلا خير البرية. لماذا؟ لأن شر البرية هم الكفار. واضح؟ لكن هل خير البرية سواء؟ لا، هم مراتب، هم درجات عند الله كما قال جل وعلا، هم درجات عند الله. طيب، وأبغضه لما فيه من المعاصي والمنكرات. وهذا البغض يختلف، بغضي لمن يكذب وديدنه الكذب ليس كبغضي من يكذب عرضا مع المعصية واحدة، هذا كذب وهذا كذب، لكن يختلف الحال. هذا يكذب مثلا في مزاحم، لكن هذا ديدنه الكذب. فلان يشرب الخمر، وفلان مثلا يتعاطى منكر دون ذلك، الخمر كبيرة والمنكر الآخر دون الكبيرة، فبغضي للذي يتعاطى الكبيرة أشد من بغضي للذي يتعاطى ما دون الكبيرة، وهكذا الناس. فلا وقس ولا شر، لا نكون نصب أنفسنا حكاما على الناس فيما هو مختص بالله، ولا نفرق في إقامة شرع الله جل وعلا وحدوده في عباد الله، ولا نفرق في ولائنا وبرائنا في الحب والبغض بحسب قيام العبد بدين الله جل الله سبحانه وتعالى. قال نرجو للصالح ونخاف عليه، أي رجاؤنا للصالح لا يؤمنه من مكر الله عز وجل، لأن مكر الله في احتداد من أكبر المعاصي من أكبر الكبائر صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نرجو له الخير لكن نخاف عليه، ربما تفتنه نفسه، ربما يخدعه شيطان، ربما كذا، ربما من يدري، الله أعلم بخواتيم الناس. ولهذا كان من صالح دعاء الإمام أحمد صاحب هذه الرسالة أنه كان يسأل الله جل وعلا أن يميته على الإسلام والسنة، في حين أنه كان ينادى بأنه إيش؟ إمام أهل السنة والجماعة، ومع ذلك كان يسأل الله أن يميته على الإسلام والسنة. وما شيء أشغل وكدر خواطر السلف الصالحين مثل صلاح النية وحسن الخاتم، هذا كان يؤرقهم جدا، يعالجون نياتهم علاجا شديدا، مصارعة عظيمة نفسية لتستقيم النفس، النفس تريد حظها، النفس تريد الرياء، تريد السمعة، تريد المدح، تريد الثناء، تريد النفس تريد مثل هذا، وأنت مطالب أن تحاربها لنفس أمارة بالسوء وأن تلومها حتى تصبح نفس مطمئنة لله جل وعلا الذي خلقها لعبادته جل الله وحده لا شريك له، فتخلص حق الله جل وعلا من حق النفس وحظها. كانوا يعالجون نواياهم معالجة شديدة جدا، وكانوا يخافون من سوء الخاتم، خافون أن يختم لهم بسوء مع عظيم أعمالهم. ولا يقول النبي مليك أكرمت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد إلا ويخاف النفاق، وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. لا، هؤلاء الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وبشر في الجنة، أصحاب بدر وأحد، أصحاب القيام بهذا الدين مع سيد المسلمين عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كل واحد منهم يخاف على نفسه. فننتبه يا إخوان، المسائل تحتاج إلى ضبط ومعالجة. نرجو للصالح ونخاف عليه، واضح؟ فلذا لما سئل الإمام أحمد عن فلان رؤية له رؤيا كذا وكذا ورؤيا كذا وكذا ورؤيا كذا وكذا، ماذا قال الإمام أحمد؟ رؤى جميلة وطيبة للشيخ، ماذا قال؟ تسره ولا تغره، لاحظ، تسره ولا تغره، لا تخدعك الرؤى، لا تخدعك كلمات الناس، لا يخدعك ثناء الناس، أنت أعلم بنفسك، فكن خائفا من ربك وحريصا على أن تموت على هذا الدين. قال لك ولهذا يمكن يضاف إليها تسره ولا تغره حتى لا تضره، إذا أردت أن لا تضرك فكن على هذا منه، وكذلك ما تسمع من ثناء وكذا وكذا. لذلك أنا بعضهم يقول الحمد لله الذي ستر عنهم ما لا يعلمون وأظهر صالح ما يعلمون، الله جل وعلا الذي سترك وأظهر حسن سيرة للناس وأخفى عيوبا ومصائب ومعايب ومعاصي سترها عنك عن أعين الناس وأبصارهم، فما تسمع إلا الثناء، لا تسمع إلا الثناء، أنت أعلم بنفسك وأبصر بحالك. فإذا يقول إيش؟ نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب، أساء وأذنب، تعدى، وقع في الكبائر والموبقات فيما دون الشرك والكفر بالله عز وجل. قال ونرجو له رحمة الله لا نقنطه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم. أمر بالعمل، عرفتم المعلومة اعملوا بها، عودوا إلى الله، توبوا إلى رشدكم. إذن هذا هو المسيء، أيضا نخاف عليه، نقول فلان على خطر، فلان يتقحم أبواب النار والعياذ بالله، يسلك خطى سبيل المجرمين ويحذر وينبه، ولكننا لا نقول فلان من أهل النار مهما فعل فيما دون الشرك والكفر بالله عز وجل، ما لم يرتق فعله إلى الكفر والشرك بالله عز وجل لا يجوز أبدا أن تقول فلان في النار. تقدم معنا الأحكام العاطفية هذه لا محل لها بالإسلام، الإسلام حدود وشرائع، تلك حدود الله، ذلك حكم الله يحكم بينكم، هذه أحكام شرعية، رجل عليه يهبط ذلك حكم الله، حرق الصلاة حكم الله جعل من كل حكمه، هذا قضاء الله جل الله فيه عز الفضاء، وتسلم لأمره تبارك وتعالى. فإذا من فعل هذا فهو مبتدع ضال الذي يتجاوز هذا الحد، يشهد لمن يراه من الخير فلان من أهل الجنة، كما نسمع الآن فلان شهيد، فلان شهيد يعني فلان من أهل الجنة، يعني الشهداء في الجنة، هكذا أخبر الله جل وعلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني آيات واضحة في القرآن في سورة آل عمران وفي سورة البقرة، والأحاديث الصريحة جدا في أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم يعودون إلى الجنة بعد البعث. إذا لما تقول فلان شهيد أي فلان في الجنة، هذه مخالفة صريحة لعقيدة السنة والجماعة، هذه بدعة وضلالة. ولهذا بعض الصحابة لما قالوا فلان في الجنة أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لصحابي قتل في سبيل الله أن يقول بأنه شهيد. وعقد البخاري باب على ذلك في صحيحه، لا يقال فلان شهيد، الآن شهداء بالكون، أبل الآن شهداء بمسميات النصارى واليهود وإلى غير ذلك. الله أنا أذكر إلى زمان إلى يومنا، أذكر قبل سنين طويلة جدا كانت في هلك أحد اللاعبين في أحد الأندية نصراني، وقام هذا النادي والمجتمع معه الشهيد فلان شهيد الملائكة. أولا هذا كافر، ما علاقته بالشهادة؟ هذه أول قضية. ثانيا إيش شهيد الملاعب؟ في شيء اسمه شهيد الملاعب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سئل سؤال عمن يقاتل عصبية وحمية وللمال وللمغنم وللذكر، أي قد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا الذي في سبيل الله. ومع هذا وجد من قاتل في الظاهر فيما يظهر للناس كذلك، وقالوا عنه شهيد وأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي جاء في باب الشهادة الذي هو القتال في سبيل الله ثم يسمى شهيدا، أليس كذلك؟ طيب هذا أهم، لا قاتل في سبيل الله ولا هو بمسلم، بل قاتل في سبيل كرة القدم، لاعب كرة القدم، هذا لا يسمى القتال حتى كتب إلا مع الشيطان صلى الله عليه وسلم. الشاهد تتلوع بذلك تلاعب عظيم جدا، شهيد الملاعب، شهيد المسرح، شهيد الفن، شهيد الواجب، شهيد الوطن، شهيد كذا، وعبث بدين الله عز وجل. الشهداء عند الله جل وعلا حكمهم معلوم، لا يجوز لأحد أن يفترض على هذا الحق لله عز وجل. لست أنت الذي توزع بطائق الشهداء، الأمر إلى الله جل وعلا، هو الذي يعلم من هو الشهيد. فارجو له، تقول نرجو له الشهادة إذا كان قتاله في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا نقول نرجو له الشهادة، نقول نرجو له الشهادة، ونقول فلان شهيد، ما على ذلك ليس بحق أن تسمى. طيب فلان غلط، نقول اللهم تقبله في الشهداء، نرجو أن يكون شهيدا. فلان مات حريقا من أهل القتل محروق، فلان مات مترديا ويلحق به مثلا أصحاب حوادث السيارات، مرأة ماتت في بطنها في الولادة ماتت كذا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أنواع الشهداء، عندما قال من تعودون الشهيد، قال من قتل في سبيل الله في المعركة، قالوا إذن هم من أمتي، قال لكن الشهيد لا تحدث في المسلمين. طيب كل هؤلاء الذين بين الشرع بأن موتهم ذلك هو موت الشهداء، هذا سبيل الشهداء. الله أخبر بأن هؤلاء، طيب من هم الشهداء حقيقة عند الله من هؤلاء؟ يعني سفينة غرقة وغرق كل من فيها، كل من غرق في السفينة شهداء؟ لا، الله أعلم حيث يجعل رسالته جل الله في علا سبحانه وتعالى، أعلم يعلم من الشهيد المستحق للشهادة، فهذا شهيد عند الله. لكن علمه عند من؟ عند الله. نحن هنا نقتصر على علمنا، لا نقف ما ليس به، نقول نرجو لهم الشهادة، نرجو من كان مسلما منهم أن يكون شهيدا يتقبله الله شهيد، وهكذا قل في جميع هذه المسائل. قال ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه. لماذا قطع بهذا؟ لأن القرآن قطع بهذا، نص على هذا، والسنة صريحة في ذلك، ويقبل التوبة عن عباد ويعفو عن السيئات، والله أخبر بهذا، إذا تاب العبد لا يدخل بالشيطان يشككه لم تقبل توبتك أنت لست إذا تبت توبة نصوحا كما أمرك الله وعدك الله بأن يتوب عليك والله لا يخلف الميعاد. انتهى المسألة. إذا كل مبني على آثار وأدلة شرعية من الكتاب والسنة واضح؟ الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويخلصه. فأخبر أنه أمر بالتوبة ووعد أنه يقبل التوبة. فإذا أتيت بالتوبة النصوح فأنت مقبول التوبة عند الله عز وجل، لا يسوس بأسوسك الشيطان. نعم هناك العبد الأواب الذي هو الرجاع المنيب الذي ينقطع عن المعصية لكن ما زال يخاف من آثارها، نقول لك لا يبلغ خوفك بأن تقول الله لم يقبل توبتي، لأن الله وعد والله لا يخلف الميعاد. طالما أنك حققت الشرط قال توبوا إلى الله توبة نصوح، إذا حققت توبة نصوح فاعلم أن الله تعالى يقبل عن عباده هذه التوبة جل الله في وعده. قوله غير مصر عليه، هذا مذهب وقع في خلاف بين السلف الصالحين رحمه الله تعالى، هل الإصرار على الذنب يمنع من المغفرة؟ هذا متفق عليه في مبين الإصرار على الذنب لا يمنع من المغفرة. طيب هل الإصرار على الذنب ما دون الكبيرة تصيره كبيرة؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف، فذهب بعض السلف إلى أن الصغيرة مع الإصرار عليها تتحول إلى إيش؟ إلى كبيرة. واضح؟ وهناك من قال لا تبقى الصغيرة صغيرة أبدا لأن الكبائر معلومة ومحفوظة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أرجح القولين، هذا أرجح القولين. لكن الله جل وعلا أمر عباده وأثنى عليهم بأن لا يصروا، قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فأثنى عليهم بعدم الإصرار على الذنب. طيب ما سياق الكلام هنا؟ سياق الكلام هنا أن المصر على الذنب مع زعمه التوبة هذا ليس بتاب، هذا ليس بقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذا الحق، هذا يعمل سيئا يقول توب، وليس الحسن البصري يسميه توبة الكذابين، هو مع الذنب قيم عليه ولم يحدث نفسه إلا بتوبة كاذبة فقط، هذه توبة الكذابين. توبة الصادقين التوبة النصوح التي فيها إقلاع وندم وحسرة وأعمال صالحة وإلى غير ذلك تجعله في إطار التوبة النصوح. قال ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيل حديث ابن لحديث عبادة بن صامت في الصحيحين، حديث صريح واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقيم عليه حد فهو كفارته، انتهى. ومن لقيه مصر غير تائب، هذا المصر تكلم قبل قليل عن التائب الغير مصر، عن كما التائب ليش المصر، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استودع بها العقوبة، يعني إذا التوبة مخصوصة، لا تقول أنا تائب في الجنة، نقول لا لا نتكلم عن ذنوب تحتاج إلى توبة مخصوصة، وهي عيش الكبائر تحديدا وهو مذهب الجمهور، تحتاج إلى توبة مخصوصة بخلاف من قال بأن الأعمال الصالحة أو التوبات العامة تشمل كل شيء، نقول لا الكبائر تحتاج إلى توبة مخصوصة فيما بينك وبين الله تسميها اللهم إني وقعت في كذا فاغفر لي، اللهم تب علي في كذا، فتحج توبة إيش خاصة، تحج توبة خاصة. قال قد استوجع بها العقوبة فأمره إلى الله، أيضا يقول لك لا تدخل نفسك مع الله، أمره إلى الله استوجب العقوبة. نعم الأدلة صريحة في أنه مستحق للعقوبة، واضح، لكن إخلاف الوعد غير إخلاف الوعيد، فالله جل وعلا لا يخلف وعده لكنه يخلف وعيده جل الله في علاه، يغفر لمن يشاء وهذه رحمة منه جل الله في علاه، واضح. وحتى العرب يعني كانت تمتدح الذي لا يخلف الوعد ويخلف إيش الوعيد، الوعد عطاء سأعطيك كذا وأفعل كذا وكذا ووفاء، الله لا يخلف الوعد. لكن في الوعيد تقول لفلان والله أفعل بك، والله والله ما أسامحك، ثم بعد تقول إيش يا أخي أنا عفيت يا أخي، هذه مكروه، هذه إيش مكروه ورفعة وخصلة حسن حميدة للعبد. فلازم نفرق بين إخلاف الوعد وإخلاف إيش الوعيد. فالله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد الله جل وعلا. وعد أقواما بالنار فوعدهم بالنار، تهددهم بالنار، ثم يعفو عنهم يوم القيامة. الأمر إليه جل وعلا، هو الغفور الرحيم جل وعلا، بل عنده 99 رحمة ادخرها لي يرحم بها عباده يوم يقوم الناس لرب العالمين صلى من فضله العظيم. هذا شأن الله، هذا أمر الله جل الله في علاه سبحانه الله تعالى. قال إن شاء عذبه، أي مهما كان جرمه ما لم يكن إيش عفوا، إن شاء عذبه أي مهما كان حجم جرمه، لا تقول هذه صغيرة، الله جل وعلا قادر يعذبك بالصغير وبالكبير سبحانه وتعالى، أمره إلى الله جل وعلا. وإن شاء غفر له، أي مهما كان جرمه عظيما، لو شاء الله تعالى غفر ما في ما دون إيش الشرك والكفر بالله عز وجل. قال ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. انتبه، هذه من تأتي العواطف، لا لا لا هنا شيء مثل هذا مطلق. من لقي الله كافر والعياذ بالله فإن الله لن يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح يا إخوان؟ طيب، نحن في أحكام الدنيا لنا الظاهر، فلان عاش على الشرك ومات على الشرك، نقول هذا مشرك، حياته حياة المشركين. لماذا أقول؟ لأن هناك إرجاء موجود، أنا أقول لك وما أدراك لعله قبل لحظات من موته وحد الله. طيب الكلام هذا كلام يقوله في اليهود والنصارى والهندوس وكله، ما لم نعلم الشيطان والدجال هم الذين قضى الله تعالى عليهم. أرن الذين أضلانا من الجن والإنس يجعلهما تحت أقدامهم ليكونا من أسفل، ولولا ظهر فيهم الشيطان حكم الله فيه انتهى أمره. وإذا نقول في أذرية الشيطان من الزمان الأول إلى يومنا هذا وفي كل الكفار، أشكر لا تقول فلان كافر، لا تقول فلان، قد يكون قبلها بلحظات نطق بالشهادة، هذا عبث بدين الله يا إخوان. نحن لنا الظاهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنما أحكم وأقضي بنحو مما أسمع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا الذي لنا فقط. قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالذي أرسلت به ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يسمع النبي رضي الله عنه. واضح يا إخوان؟ فنحن الأحكام في الظاهر، فلان عاش مع عقيدة شركية كفرية وتكل معه وبين له وأبى ومضى قدما في هذا الشرك والكفر بالله عز وجل إلى أن مات. هو حال ما عندنا نحن في الظاهر أنه مات على الشرك بالله عز وجل، نستغفر له؟ لا، ما يجوز الاستغفار مطلقا. ترحم عليه؟ لا، لا يجوز ترحم عليه مطلقا. هذه أمور واضحة في عقيدة أهل السنة والجماعة. فالمؤلف يقرر هذا، يقول فرق بين العاصي مهما كانت معصيته لكن دون الكفر، وبين العاصي بالمكفرات بالموبقات الشركيات الكفريات، لا سواء. نعم هذه معصية، هذه معصية، هذه كبيرة، وهذه مسمى واحد، لكن مرتبة في الدين مختلفة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكبائر قال الإشراك بالله، ثم ذكر أمور كل هذه الأمور دون إيش؟ دون الشرك بالله عز وجل. ذكر السبع الموبقات وذكر فيها إيش؟ الشرك بالله جل وعلا. ذكر وقد سأل ابن مسعود أي الذنب أعظم؟ لاحظ، فقال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، ثم قال وأن تزاني بحليلة جارك. طيب هل الزنا كالشرك؟ لا، ولهذا استعمل كلمة إيش؟ ثم قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال أن تزني. فإذا هنا ثم تفيد الترتيب والتعقيب والترخ، فالمسميات قد تكون واحدة والأصناف التي تحتها متباينة. هذا يسمى اسم جنس، مثل الآن الإنسان هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هو الإنسان، لكن فيهم مؤمنون فيهم كفر، الجن اسم عام فيهم مؤمنون فيهم كفر، وهكذا. قال والرجل حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه البينة. انتقل حد الزنا، تقدم عن المؤلف يتكلم عن أشياء وقع فيها خلل عقدي. الخوارج أنكروا حد الرجل، وبعض المعتزلة أنكروا حد الرجل، قالوا للأسف انتبه المقولات التي تنتشر فيما حولك وأنت لا تشعر، تعرف من أصحاب هذا القول، من سلفك فيه، قالوا لأننا لا نجده في القرآن. القرآنيون الذين يقولون لا نقبل حكم الرجال، الذين يقول هؤلاء سلفوا من خوارج المعتزلة. انتبه يا إخوان، أهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات حد الرجم في من أحصن ذكرا كان أو أنثى. إذا أحصل أي إذا تزوج فهذا يرجم حتى الموت. إذا اعترف أي طواعية من نفسه اعترف، أو قبض عليه لكن ليس هناك شهود بأن الميل في المكحلة فاعترف، قامت عليه وقيم عليه الحد، قال أو قامت عليه البينة، والبينة أربعة شهود من الرجال من المسلمين عدول يرونه قد أولج ذكره في فرجها، وهذا يسمى بالميل والمكحلة، الميل والمكحلة، واضح؟ لو شهد ثلاثة لا يقام الحد ويجلد الثلاثة حد المفتري، واضح؟ لابد من أربعة شهود. هل يصلح ثمانية نساء؟ لا. هل يصلح ثلاث شهود ومرأتين؟ لا. لابد من أربعة شهود رجال عدول مسلمين يشهدون بأنهم رأوا الزنا، رأوا الميل في المكحلة. هذا خلاص، هذا البيان سميش بالبيان. وقرأوا آيات سورة النور صريحة في ذلك وتبينه. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون، ولدى حكم مجمع عليه مستقر، رجم الرسول صلى الله عليه وسلم ورجم من الذكور والإناث عليه الصلاة والسلام، ورجم الصحابة من بعده. فتنبأ عمر لأن هناك قوم سيأتون يتلاعبون بهذا الحد الذي تكلم فيه وأظهر ذلك، وقد كان هناك آية في القرآن منسوخة اللفظ محكمة الحكم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا البتة، أو البتة نكالا من الله. طيب هذه نسخت رسما كآية نسخت، لكن بقيت إيش؟ حكما. ونحن نقول بأن حكم الشرع في السنة كحكم الشرع في القرآن لا أحد. ولما تعالى قال قال عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهو الأمر، إيش الآية؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا الموطن هنا قدم إيش؟ طاعة الرسول على طاعة الله، لا تقديم مفاضلة لكن تقديم مشاكلة، أن طاعة الرسول من طاعة الله وطاعة الله من طاعة الرسول، لأنه لا يطاع الله إلا بسبيل الرسول، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم بما أراك الله ولا تكون خائنين خصما، فجلوا على بين أن هذه الأحكام من لدنه سبحانه وتعالى، ولذا السنة تصدق القرآن وتفسره وتستقل بأحكام عنه، واضح؟ وذكرنا لهذا أمثلة من قبل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا حكم غير موجود في القرآن في آيات المحرمات في سورة النساء، أليس كذلك؟ لكنه من السنة، هذا حكم شرعي، حكمنا هذا حكم الله، أوحى به إلى رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن يا إخوان هنا المؤلف يبين بأن هناك من نازع في هذه الأحكام بناء على عقله وهواه وتصوراته وإنكاره للسنة أو طعنه في النقلة بغير بينة ما لا بصير، صلى الله عليه وسلم. فتعرف أن الخوارج ما يقبلون غير القرآن، رد لن كفر الصحابة أصلا، ما يرون أي حديث مطلق، والآن أصراخهم موجودون إلى يومنا هذا صلى الله عليه وسلم، ورثتهم موجودون الذين يقول لا نحكم الرجال ونقبل أقوال الرجال في الإسلام وهم رجال. نقول يا أخي اثق بنفسك، يا هناك شيء اسمه سبيل المؤمنين، هناك شيء اسمه إجماع المسلمين، هناك شيء اسمه القياس، هذا كله ينكره يعيش الاعتزال والعياذ بالله، وهو لا يشعر ويظن أنه من صناديد الموحدين، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك هناك العلمانيون في هذا الزمان ينكرون الرجل لكن بسبيل أخرى، يقول هذه بشاعة في القتل، هذه ما فيها إنسانية، هذه ما فيها. نقول نعم نريدها لأحسابك، إذا زنيت رجمناك وأنت محسن. هؤلاء أصحاب التلاعب بالناس نسأل الله العافية والسلام، في حين أنه لا يرى وحشية الكفار الذي يتولاهم ماذا يفعلون بنساء المسلمين وأطفال المسلمين من حرب وقتل وسفك وتذكير للأعراب، هذا كله لا يرى. لكن لا رب أن نقيم حدا شرعيا ظهر، أين الإنسانية؟ أين يتباكى نسأل الله العافية والسلام. هذا من رؤوس الكفر والنفاق نسأل الله العافية والسلام. قال من انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه بحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. رجع الى قضيه الصحابه رضي الله عنهم ليبين بان الصحابه اذا رجموهم اعلم منك. الصحابه اذ قاموا على هذا الامر هم يطبقون شريعه نبيهم عليه الصلاه والسلام، فلا تنقص احدا. ومن المناسبه بذلك ان بعض الصحابه وقعوا في الزنا ورجموا، فلا تسب ولا تتنقص، انتهى الامر. تقدم معنا ان من قام عليه الحد فهو يجب كفارته، انتهى الامر. ولكن لما قال خالد بن الوليد في الغامديه فيما قال انكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام، قال لقد تاب توبه او تابها اهل كذا لوسعتهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، انتهى الامر. اقيم عليه الحد كفاره له، فلا يجزحنا. ثم عمم بعد ذلك قال ولا تتنقصوا بمساوئ اصلا، أنت لست من جيلهم ولست من منزلتهم، ما لك وما له، انشغل بعيوبك، انشغل بضلالاتك، انشغل بما أنت فيه من نقص. أولئك القوم سبقوا وفاته ولا يلحقون رضي الله عنهما أرضاه. فالمؤلف ينبه على هذه الحقائق التي وقع فيها الخوارج والمعتزلة وأمثال هؤلاء، وإلى زمان هذا ينتشرون الرافضة والشيعة وكل هؤلاء من ذلك زمان إلى يومنا هذا منتشرون في الأرض اليوم، يتنقصون الصحابة ويشهدون عليهم بالكفر ويتبعون زلاتهم والنواقص نسأل الله العافية والسلامة. فهو يربينا على أن تكون قلوبنا وصدورنا سليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أن أقل واحد منهم حالا هو أفضل من كل من جاء بعده. ولو رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة فقط، مجرد رؤيته لسيدنا عليه الصلاه والسلام هذه كافيه بالفضل والسبق، انتهى الامر. انشغل بنفسك، انشغل بنفسك. فان فعل ذلك كان مبتدعا، وهذه بدعه تتفاوت قد تكون كفريه. اذا تنقص الصحابه جميعا وازدراهم احتقرهم هذا كافر. وكذلك اذا كان في الغالب كذلك. اما اذا قصد شخصا معينا منهم فهذا مبتدع ضال. فان قصده في شخصه لدينه كان كافر، يعني اذا نقصه لاجل دينه كما يفعل الرافضه او بعض الشيوخ عندنا خصومه مع ابي بكر وعمر، انتم كفار، هؤلاء سادات الصحابه، هؤلاء ليس كغيره من الصحابه اصلا، واضح يا اخوان؟ فينظر في سبب التنقص لهذا الفرد او الفردين. فالسلف كانوا يفرقون بين الكلام في المجموع والكلام في الآحاد. ثم قال والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العالمين مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل إلى كلام عن النفاق، وهو من الألفاظ الشرعية جديدة المعنى على العرب، وتسمى بالألفاظ المنقولة. كلمة النفاق تعرفها العرب كمسمى عام، لكن بهذا الوصف هذا يسمى من الوصف المنقول. كالصلاة، الصلاة تعرف بأنها الصلة والدعاء، واضح؟ لكن جالسا فنقلها إلى أعمال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، أقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ولها شرائط قبلها وأثناءها. طيب قل النفاق هو الكفر، إذا يتكلم عن النفاق الكفري، فكان يقول أن هناك نفاق مكفر ونفاق غير مكفر، واضح يا إخوان؟ السلف يفرقون بين الأعمال. قال الله جل وعلا ذلك بأنهم اتخذوا أيمانهم فلتهم تصدعوا عن سبيل الآية قبل إيش؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، هذا في صدر سورة المنافقون هكذا كان آمنوا ثم إيش؟ كفروا، فهذا إيش؟ حكم بالكفر على المنافقين. إذا ما زال المؤلف يربينا على تتبع إيش؟ الأدلة الشرعية في أحكامه. قال: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلن، أي في باطن أمره هو كافر، يعبد غير الله، يعبد الشيطان، يعبد الأوثان، الأصنام، الأشجار، الأولياء الصالحين، يعبد الدستور، يعبد القانون، يعبد إلى غير ذلك. هذا في سريرة عمله، ليس في قلبه، في سريرة عمله، يعني في أعماله سواء الظاهر أو الباطن، في خاصة نفسه يفعل هذا سرا. واضح؟ لا يفهم الإنسان من كلام المؤلف أنه يقصد النفاق فقط إيش في القلب، لا لا، يقولون لهم أعمال، يعني عندما بنوا مسجد الضرار ليس هذا أعمال ظاهرة، لكن بلوه والمقصد واضح معلوم. وكانوا يستقطبون المنافقين إليه مع اليهود، يتآمرون على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تقم فيه أبدا. وجاء في السيرة بأنه أمر بهدمه وإحراقه. الشاهد من هذا ما هو يا إخوان؟ أن النفاق الذي نقول بأنه إظهار لكذا وإخفاء لكذا، ليس المقصود إخفاء أنه في القلب فقط، لا، إخفاء ما في القلب ومن الأعمال التي ما مثل ما في القلب، الكيد هذا يخفونه، كما يفعل الآن المنافقون الآن، العلمانيون الآن يذهبون في كما قال جل وعلا في سورة النساء، قال الله عز وجل: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يبيتونه أي سرا لا يظهر. هذا عمل الجوارح ظاهر عن قلبي، عمل جوارح ظاهر، اجتمعوا تهيئوا وعدوا العدة والأسلحة والأفكار والخطط والأجندات، كل هذا في الخفاء. والذي في قلوبهم كذلك نفاق، هذا نفاق في جوارح وهذا نفاق في قلوبهم. طيب، قال: مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أمثلتهم كبار العلمانيين، هؤلاء من أهل النفاق، وإن صلى وصام وحج كل عام وإن نطق بالشهادة، هو يكيد في الإسلام، وولي لليهود والنصارى، ولي للأمم الملحدة التي اتحدت على حرب شريعة الله جل وعلا وعباده المؤمنين. هذا النفاق يحذر منه العبد. ثم انتقل إلى النفاق الذي يسميه العلم بالنفاق العمل. النفاق إيش؟ العمل. هو يظهر الإسلام وأنه مع المسلمين، لكنه عنده أعمال من أعمال المنافقين التي كانت يتعاطونها في إظهارهم للإسلام وإخفائهم للكفر والكيد الإسلامي والمسلمين. مثل ماذا؟ يستعملون الكذب، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤمن، جاء بالكذب: والله كنت مريض وأنا سافرت وكذا وانشغلت وأبنائي وزوجتي شغلها. كذب كذب، هذا من استعمالات المنافقين التي يعززون بها ايش؟ نفاقهم ليكتموه، وهم يكيدون للإسلام في الباطن، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، أصحاب النفاق الأكبر هذا يعاملون في الظاهر معاملة المسلمين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ مع قطعنا بأن المنافق كافر وأنه في الدرك الأسفل من النار، لكنه لم يظهر لنا كفره، واضح؟ طيب، وإذا هناك فرق بين المنافق الذي يظهر كفره والمنافق الذي يستتر بكفره، وإذا ظهر لا يعتذر، لأنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر بعض ذلك فجاءوا إيش؟ يعتذرون. فالآن النفاق ظاهر ولا عذر ولا يعتذر أصلا، هو صريح والله للشريعة الله تعالى يقول: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. تتنازع في ماذا؟ تختلف في ماذا؟ قد المستعجل يقول لك: لا أريد الشريعة، ما عايز الشريعة، أريد علمانية، أريد ديمقراطية، أريد حريات ليبرالية، أريد سيدات. ماذا بقي؟ لماذا نتشاكس في هؤلاء؟ حكمهم واضح، أمرهم واضح جلي، هؤلاء كفار بالله عز وجل، واضح يا إخوان. فرد عليه يلوم يعافر: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. الرجس واضح في أحواله. معاذ حذيفة رضي الله عنه يقول: كان النفاق فيما مضى يخفى واليوم علاني. هذا في زمانه، الله المستعان، كيف لو رأى علماني هذا الزمن، نسأل الله العافية والسلام. إذن يا إخوان، الذي يعامل معاملة المسلمين في الظاهر هو الذي يكتب نفاقه لا يظهره، وما ظهر منه يبادر الاعتذار، هذا نقبل أمره ولكن سرير في الله، ولا نتخذ منه وليا ولا نصيرا ولا بطانة مطلقا. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ من المنافقين وممن يتهم بالنفاق احدا من اوليائه من اهل سر امره او وزارته او سريه يرسلها او غزوه، لا يؤمرهم ابدا. انت كذا نعم ابقى بعيد، ما في مشكله، انت مع المسلمين كل واشرب وعيش توشعر. فاذا ظهرت شيئا اخذناك بما اظهر، اما نجعلك وليا ونصيرا ونجعلك وزير وكذا، هذا الذي اهلك امه الاسلام نسال الله العافيه والسلام. طيب النفاق العملي ما هو؟ قال وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويه كما جاءت ولا نفسرها، اي لا بسلب ولا بايجاب، لا بتفخيم ولا بترقية، يعني لا نفخم ولا نرقي. واضح يا اخوان؟ يعني ثلاث من كن فيه، هذا حديث ابي هريره واضح في الصحيح. ختم النبي عليه الصلاه والسلام هذا الحديث كما في روايه مسلم قال وان صلى وصام وزعم انه مسلم، وان صلى وصام وزعم انه مسلم. طيب يقول نمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت، لان المقصود منها التغليظ والتشديد، فان دخلنا فيها بتفسير ربما وقعنا في الغلو، او ربما وقعنا في ترقيق المساله. عندما يقول كافر يعني خارج المله، كافر يعني الصحابه ما سالوا هذه الاسئله، فنقف عندما وقف الصحابه نكف عن ذلك. واضح؟ لان الدخول فيه اما جنوح لغلو بان تكفر بغير مكفر، واضح، او بترقيق المساله فتجرع الناس على الوقوع فيه هذه الخصال النفاقية نسأل الله العافية والسلام. فلننتبه يا إخوان، المؤلف يريد أن يربينا على إمضاء نصوص الوعيد على ظاهرها بدون تدخل فيها، لأن المراد منها الزجر والتحذير، نبقى عند هذا فقط. واضح؟ قال ومثل قوله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وضح من كان هذا حال، نقول هذا منافق خالص، لا تدخل بعد عملي ولا اعتقال، لا نقول منافق خالص فقط، هذا حكم الرسول قال منافق خالص، منافق خالص. واضح؟ فإنه قد يجمع الإنسان إلى خصلة من هذه فيقع في مزلق ايش؟ الخوارج الذين يكفرون بالذنب، أو يرقق المسألة فيجتمع الناس عليه، لا هذا، ونقول منافق خالص. والذين يقولون النفاق العملي غير مكفر يقول انتم كذلك مبطلون، هذا غير صلاة، تقول غير مكفر، اسكت عن هذه المسألة. الرسول قال منافق خالص، يعني لو خاصمك احد وقال لك الرسول يقول منافق خالص، طيب منافق خالص ما حكمه؟ لو رجعنا نفصل في المسألة، كافر. الرسول يقول هذا تحقق فيه النفاق خالصا محضا، لكن هذا نفاق عمل، هذا نفاق عمل، نفاق عمل، لا مثل الكلمات هذه. فنقول يا اخوان نمضي الادله على ما جاءت عليه، نقول هذا منافق خالص. طيب الخصال المذكوره ما هي؟ هذه الخصال المذكوره اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر، هذه الخصال يعني هي في المنافقين الخلص اصيله، هي في المنافقين الخلص اصيله ومجتمعه، في من عداهم ليست أصيلة ولا مجتمعة، فلا سواء في الحكم. واضح يا إخوان؟ يعني منافق الخالص هذا كلما غار خاصم فجر، وكلما عاهد غدر، وكلما حدث كذب، وكلما اؤتمن خان، وكلما وعد أخلف، هذا الغالب على حاله أو دائما كذلك، لا يصدق مع مؤمن أبدا، حياته مع المؤمنين على الغش والخيانة والخداع، هذا منافق خالص. لكن طيب شخص فلان كثير الكذب، لا نقول هذا منافق خالص، لان فيه ايش؟ هذه الخصله، ان المؤمن لم يلتزمها، اذا التزمها نقول فيه خصله من خصال النفاق، اذا التزمها صار الغالب عليه، ديدنه الكذب، اكثر كلامه كذب، نقول هذا فيه خصله من خصال، لكن لا نقول هذا منافق ايش؟ خالص، ما يجوز. ما نقول خالص اذا اجتمعت ايش؟ هذه الأربعة والخمسة المذكورة في الحديث مع إيش؟ أن تكون أصيلة فيه والغالب على حاله، هذا نقول هذا منافق إيش؟ خالص. هذا لكي نضبط مشاعرنا وأحكامنا، فلا نكذب عليك مثلا في بيعة، هذا منافق، لا يا شيخ، اتق الله يا أخي، ها؟ هذا كثير الآن في العواطف. فلان خدعه في غشة مثلا، وعده وخانه وأخلف له، هذا منافق سائر. أعوذ بالله، يا أخي اتق الله يا أخي، قل بأدب رسول الله في خصم من النفاق. قل فيه نفاق، ما تقول له منافق. فننتبه يا إخوان، هذه الحال مسائل كما تقدم معنا تحتاج إلى ضبط في ألسنتنا. ليس لأنه أخذ من دنياك شيء أو أخلف كلام واحدا دنيويا تطلق عليه هذه الأحكام جزافا. فإن هذا إشهام من خصال من قلنا يا إخوان الخوارج، هذا من خصال الخوارج الذين يخرجون بالذنب عن إطار الإيمان، إما إلى الكفر كما قال الخوارج، أو إلى الفسق لا يسبقون ولا بكم كما تقول إيش المعتزلة. فننتبه يا إخوان، هذا لا يخرج عن الإيمان، هذه الأفعال لا تخرج عن أصل الإيمان. قالوا قولنا ومثل كذلك قوله لا ترجعوا بعد بعدي كفار ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقاتل المقتول في النار، ومثل سواب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر قد بايع بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرأ من نسب وإن دق، ونحو هذا الأحكام مما صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. يقول لا نرد الأحاديث إلا بأحاديث، تفسيراتنا لا مدخل. لماذا؟ لأن الصحابة سمعوا وسكتوا، فنحن نسمع بإيش ونسكت، نسلم. شرح الأحاديث مثل هذه إيش؟ شرحها قراءتها على الناس، شرحها بيان معانيها فقط، لا تدخل في أحكامها وحدود أصحابها. واضح؟ نحذر من القتال ونذكر هذه الأحاديث، هذه تفيد ماذا؟ التغريب في القتال، وأن يقتل المسلم المسلم وكذا. طيب ما حكم كذا؟ هذه مسألة أخرى، أن تتكلم في إطار ذلك، فلان فلان كافر فلان مسلم، لا تصنف الناس على هواك. قال لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا، في بعض الروايات يضرب بعضكم رقاب بعض، سماهم كفار. فمثل هذه الأحاديث أخذ بها من الخوارج فضلوا. لماذا؟ لأنهم ينظرون الأحاديث بعين عوراء، بعين واحدة، لا يجمعون بين النصوص والأدلة. الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم إيش؟ مؤمنين، مع وجود إيش؟ الاقتتال. الخوارج لا قال هذا، انظروا ثم يقول كفار ولا كفار. طيب على الأقل قل كفر دون كفر، ليس الكفر الأكبر، نقول فعلهم هذا فعل كفر، لكن ليس الكفر الناقل عن الملة، أي ليس الكفر الذي يقدح في أصل الإيمان. لا هؤلاء كفار فقط، ما نقول. فهذا مذهب الخوارج المعتزلة، تشبهوا به لكن في أحكام الآخرة، واختلفوا معهم في أحكام الدنيا، لكن اتفقوا أنه ليس بمؤمن، لا يسمى مؤمن. ومثل إذا التقى المسلم مثل شباب المسلم فسوق وقتاله كفر ونحو ذلك، نقول بهذا القول بالتحذير والتهديد كما أطلقت الأحاديث لأجله. طيب مآلات هذه الأحكام لا نتكلم فيها، الصحابة لا يتكلم فيها، وقد اقتتل الصحابة، فهل ننزل هذه الأحاديث على الصحابة؟ معاذ الله. فننتبه يا إخوان، فهذه الأحاديث جاءت للزجر والتهديد، نمرها كما جاءت، لأنها تكلم بها لأجل هذا الغرض، تنزلت لأجل ذلك، فنفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنه، ولا نجعل عواطفنا تتحكم في ذلك. قال والجنة والنار مخلوقتان وقد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة قال دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها النساء كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا كذا، يعني ذكر النساء كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء كذا وكذا، ذكر أشياء أخرى يعني. قال فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة وأن يرد على المعتزلة. المعتزلة والجهمية أنكروا الجنة والنار، لماذا؟ وهذا الإنكار ليس خاصا بمن المقدمة مع أهل أهواء واحدة، المقدمة عندهم عقلية، المقدمة عندهم مناطقية كلامية والعياذ بالله، لأن عندهم في علم المنطق والكلام والعياذ بالله أشياء تجب على الله وأشياء لا تجب عليه، هكذا بتحكم لأهوائه. طيب هذه الأحكام من أين أطلقتموها؟ قالوا قال بها سقراط، وقال بها أفلاطون وأرسطو طاليس. سبحان الله، هؤلاء ورثتكم من ورثتم العلم عنهم، هؤلاء أصحاب المنطق وعلم الكلام صلى الله عليه وسلم، كفار ما رأوا الإسلام ولا شموا رائحة له، ملاحدة زنادقة يحكمونهم على دين الله عز وجل وعلى أسماء الله وصفاته وأفعاله، ما يجب أن يفعل وما لا يجب أن يفعل وما ينبغي وما لا ينبغي لصلى الله عليه وسلم. فأقحموا عقولهم في ذلك فوقعوا في الضلال العظيم والعياذ بالله. أي حكمة في خلق النار الآن وأهلها لم ينتقلوا إليها؟ وأي كذب والتحكم، والله جل وعلا يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ انتهى الأمر. قال ولا ينبئك مثل خبير، قال والله يعلم وأنتم لا. كل هذا كي يؤدب عباده ليعقل هذه العقول بوحي الله عز وجل، لكن المعتزلة والجهمية أبوا فأنكروا وجود الجنة وأنكروا وجود النار حاليا، وأهل السنة والجماعة مجمعون على وجود الجنة والنار الآن وأنهما مخلوقتان موجودتان، واضح؟ ومعتزلة هذا الزمان ينكرون عذاب القبر فرع عن ذلك أيضا نسأل العافية كما تقدم معنا من قبل. قال فهو مكذب بالقرآن، تقدم معهم الأقوال الكفرية لها لوازم إيش؟ كفري، تكذيب الله ورسوله كفر أكبر، وإنكار ما ثبت عن الله ورسوله كفر أكبر كذلك، فالإنكار كفر والتكذيب إيش؟ كفر. فاضح يا إخوان؟ قد يقول أقائد أليس التكذيب والإنكار؟ نقول لا لا، الإنكار قد يكون إيش؟ تعاليا وكبرا، لا لن يكون تكذيبا، كما قال العلماء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوبا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فممكن يقع إنكار بدون إيش؟ بدون تكذيب. نقول التكذيب شيء والإنكار والجحود شيء آخر، والإنكار والجحود بينهما اختلاف أيضا بحسب السياق الذي وردت فيه، فأحيانا يكون الجحود ليس تكذيبا ولا إنكارا في أصل الأمر، ولكنه تبديل للحكم الشرعي كما فعل اليهود. لهذا فسر ابن عباس فعلهم في قضية رجم الزاني المحصن بالجحود، وكذلك بينه ابن جرير الطبري وبين هذا الكتاب التشيع. إذن يقول مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، هذا ليست أفعال المؤمنين، المؤمنون لهم أفعال فالكفار لهم أفعال، فكونه يكذب الجنة والنار ويرد هذه الأحاديث ليس بمؤمن صلى الله عليه وسلم. والأمر الذي أجمع عليه أهل الإسلام وقامت الأدلة على ذلك فأنكره فهذا يقع في الكفر بالله صلى الله عليه وسلم. بعد ما بدأت يقع عليه الكفر عن ذلك مسألة أخرى، مسألة نزول على الأعيان مبنية على إيش؟ إقامة الحجة. قال ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه ذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. لكن هذا مقيد بقول قبل قليل، هذا قال قبل قليل، قال إيش؟ قال ماذا قال؟ قال وهو كافر ومن لقي وهو كافر عذبه ولم يغفر له. واضح؟ ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجنة، أي في حكم الله تبين الأحكام الشرعية. طبعا هناك مسألة قول بفناء النار، هذه المسألة فيها أقوال. قول أول أن الجنة والنار لا تفنيان، وهذا مذهب جمهور أهل السنة والجماعة من السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، واضح؟ القول الأول. القول الثاني أن الجنة والنار تفنيان، وهذا قول أهل البدع وقول جهل وأمثاله صلى الله عليه وسلم. طيب القول الثالث أن الجنة باقية والنار تفنى، أن الجنة باقية والنار تفنى، وهذا مذهب منسوب لبعض السلف ونسب لبعض الصحابة، لكن عندما نظرنا في أسانيد الصحابة التي وصل إلينا بها قولهم وجدناها ضعيفة. قد نص على شيخنا الإمام العلوان في رسالة له وبين فن هذه الآثار عن الصحابة. يعني جاء عن عمر وجاء عن ابن مسعود وجاء عن أبي هريرة وجاء عن عبد الله بن العاص وجاء عن ابن عباس وجاء عن أبي أمامة، ستة من الصحابة وكله الأسرق إليهم ضعيفة. وعندي تفصيل ذلك لكن حتى لا نطلب به المقال السنين وعندي الموجودة. تحب نقرأ عليه ماذا؟ ها؟ يمكن نقرأ عليه، نقرأ على عجل. طيب، عن عمر رضي الله عنه قال: لو لبس أهل النار في النار عدد رمل عالج، منطق يعني فيها رمل كثير، لكان لهم يوم يخرجون فيه. هذا من رواية الحسن عن عمر منقطع، ومراسل الحسن من أضعف المراسل. طيب، عن ابن مسعود قال: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها، أي تصطفق أبوابها تفتح وتغلق بلا ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. وهذا شديد الضعف، مظلم، شديد النكار. البغوي قال معلق على هذا الأثر قال: ومعناه عند أهل السنة إن ثبت، يقول ومعناه إن ثبت على فرض صحة، قال: ألا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدا. يقول هذه منزلة على إيش؟ على أهل القبلة الذين استوجبوا دخول النار ودخلوها، لكن لا يخلدون فيها، تصفق الأبواب منهم. وهذا قول يعني النار مقسمة كما قال يعني في الدرك الأسفل، يعني هناك في نار لعصاة الموحدين هذه تصفق أبوابها، لا بد يأتي عليها يوم تكون إيش؟ خاوية، ليس فيها أحد من أهل الإيمان. وقد ورد عن ابن مسعود يا إخوان بإسناد جيد ما يخالف هذا، قال ابن رجب الحنبلي في كتاب التخويف من النار: فإنه روي عنه، أي يعني عبد الله بن مسعود، موقوفا من وجه آخر بإسناد جيد، ثم ذكر الإسناد. قال أبو الحسن بن البراء العبدي في كتاب الروضة له: حدثنا أحمد بن خالد هو الخلال، قال حدثنا عثمان بن عمر، قال حدثنا إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال عن عبد الله قال: قال لو أن أهل جهنم وعدوا يوما من أبد أو عدد أيام الدنيا لفرحوا بذلك اليوم، لكن كل ما هو لأن كل ما هو آت قريب. صريح في الخلود والبقاء. يقول يعني لو أن الله تعالى انتهى لهم إلى وقت، إلى موعد، يعني إذا ولو بعد زمن أحقاب أحقاب، لكن في حقب كذا انتهى الوعد، انتهى الوعيد، لفرحوا، عندهم أمل، عندهم شيء، لأن كل ما هو آت قريب، ستمر الأيام في النار ونخرج. واضح، فهذا واضح بأنه يرى أن إيش ما عندهم إعانة عند الله مطلقا، أو لا خالدين فيها أبدا. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفي سنده أبو بلج يحيى ابن سليم ضعيف من قبل حفظه، قال حافظ ترجمته: وهذا منكر. قال ثابت بن عيسى: سألت الحسن عن هذا فأنكره، وتكلم في أبو بلج الإمام أحمد والإمام البخاري كذلك. قال الحافظ بن حجر: كذا فيه ورجال وثقات، والتفسير لا أدري ممن هو، وهو أولى من تفسير المصنف، يعني يطعن في نفسي ذات التفسير أنه ليس منسوب إلى ابن العاص أصلا، هذا لمن هو من دونه. طيب، أبو هريرة رضي الله عنه قال: أما الذي أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، وقرأ: فأما الذين شقوا، الآيتين من سورة هود، تفرد به يحيى بن أيوب المصري الغافل ضعيف الحديث. طيب، أبو سعيد الخدري قال في آية إلا ما شاء رب، قال: أتت على كل آية في القرآن أي آية وعيد. فهذا الحديث ليس فيه دليل على فناء النار أصلا. يقول بيهقي وذكر الإسناد قال: أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان قال أنبانا أبو سعيد الرازي قال أنبانا محمد بن أيوب قال أنبانا عبيد الله بن معاذ قال إحنا معتمر، فذكر: وإنما أراد والله أعلم أنه فعال لما يريد، فإن أراد أن يعفو عن المسيء ما أوعد على إساءة فعل، غير أنه قد قيده في آية أخرى بما دون الشرك فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هو فيما دون الشرك على كل وعيد في القرآن والله أعلم. قل هذه الآية ما فيها نص صحيح أصلا، هذه في تقييد الوعيد فيما دون الشرك بالله عز وجل، واضح؟ يقول هذا لم يثبت عنه أصلا أنه قال بذلك. وعن ابن عباس في رواية عنه قال في الآية إلا ما شاء رب، قال استثنى الله، قال أمر الله، أمر الله النار أن تأكلهم، يعني يقول في إن في تفسيره يقول سيأمر الله النار أن تأكلهم من ذي الأمر، خلاص كفر النار. ها، لكن هذا الحديث مدار على عبد الله بن صالح كاتب الليث، والأصل فيه الضعف، الأصل فيه الضعف، فكيف هذه الأصول الكبار التي خالف فيها الأئمة الكبار الذي روى عن الصحابة في بقاء النار. وأخرج به في كتاب البعث والنشور عن ابن عباس في قوله إلا ما شاء ربك قال فقد شاء ربك يخلد هؤلاء في النار وليخلد هؤلاء في الجنة. طيب هذا صريح، طيب أصلح من الموهمة الذي قبل قليل، واضح؟ طيب. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال يأتي على جهنم يوم ما فيها من بني آدم واحد تخفق أبوابها كأنها أبواب الموحدين. قال ابن الجوزي هذا حديث موضوع محال، وجعفر هو ابن الزبير قال شعبة كان يكذب، وقال يحيى ليس بثقة، وقال الدرقم مضى في هذا يقرر، وقال الذهبي في ترجمة جعفر بن الزبير ويروي بإسناد المظلم ويروي بإسناد المظلم لعله يقول ويروى بإسناد المظلم عنه حديثه في حديث متنه يأتي على جهنم يوم ما فيها أحد من بني آدم تخفي. إذن هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع، ونقل هذا عن التابعين عن الشعبي وعن إسحاق وعن غيره، لكنه وهذا معنى قول ابن أبي العز لما شرح الطحاوية وجاء على هذا القول، قال وجمهور السلف على كذا، وقال بعض يعني يريد يشير إيش إلى أن هذا ليس من باب التبديل، هذا ليس من باب التبديل، لكن إذا رأينا الأحاديث لم تصح في ذلك والآثار الصحابة لم تصح نقول هذا قول محدث، من أين أتيتم بهذا القول؟ و الأمور متواترة ومتضافرة على إيش؟ على أن النار باقية ببقاء الله جل الله في قوله سبحانه وتعالى، وأن الذين دخلوا لم يخرجوا منها من الكفر والشرك الذي حبسهم القرآن. طيب لخصت المسألة، قلت هذه الآثار واردة عند التحقيق فيها نجدها على ثلاثة أقسام، قسم صريح ولكنه ليس بصريح، قسم صحيح ولكنه ليس بصريح فلا يحتج به، صحيح لكنه ليس صريح، واضح؟ طيب القسم الثاني قسم صحيح، قسم صريح لكنه ليس بصحيح فلا حجة فيه مع صراحته، صريح وواضح لكنه ليس بصحيح، اسناده ضعيف، فلا الضعيف كالعدم غير موجود لا قيمة له. القسم الثالث قسم مؤول، وأن المقصود بها نار أهل الكبائر من أهل القبلة، نار أهل الكبائر من أهل القبلة، نعم هذه تصطفئ، هذه لا يوجد فيها أحد، صحيح، إلا من حبسه القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا من مات من أهل القبلة موحد يصلى عليه ويستغفر له، هذه مسألة الصلاة على الموحدين من أهل القبلة، والموحد من أهل القبلة يكفي فيه الانتساب لهذا الدين وأن يكون مستور الحال، واضح؟ خلاف الذي يقول الأصل في المجتمعات الكفر ولا بد أن كان هذا كل الخوارج نسأل الله العافية والسلام، الأصل في المجتمع غير الإيمان من كلام المعتزلة والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام، نقول من ظهر حاله على التوحيد فهذا عندنا موحد، من لم يظهر لنا حاله على التوحيد لكن ظهر حاله على الإسلام أنه مسلم ولم يظل لنا منه شيء فهذا مستور الحال، نصلي عليه ونصلي وراءه كما تقدم معنا، مستور الحال نصلي عليه ونصلي خلفه، في حياته نصلي خلفه، بعد مماته نصلي عليه، واضح؟ الأحكام على ما يظهر كما تقدم معنا يا إخوان، أظهر الشرك والكفر أقمنا عليه الحجة رفض، فهذا إيش؟ ما لنا معه شيء مطلق ولا علاقة لنا به، لا نصلي عليه ولا نصلي خلفه، واضح يا اخوان؟ فيتكلم الان عن مستور الحال وعن من ثبت له اصل ايش؟ عقد الايمان، فهذا يصلي عليه. طيب اصحاب الكبائر فلان مرابي فلان مثلا لص قاطع طريق، واضح؟ فلان مثلا من أصحاب الزنا، فلان من أصحاب الخمر، فلان من أصحاب قتل النفس يسفك الدماء، فلان قاتل لنفسه سموه الآن بالمنتحر وذلك. هذه كلها أفعال جرائم كبيرة في الإسلام. هل كل المسلمين يمتنعون الصلاة عن الإنصاف عليه؟ أقول لا، هذه بدعة ضلالة، بل عامة الناس يصلون عليه، يغسلون ويطيبون ويكفنون ويحنطون ويصلى عليه ويدفن ويستغفر له. طيب، ويندم، بل بعض قال ويجهل، ولذلك يقول نقول ويتعين على بعض من ترفع إليهم الأبصار ألا يشهدوا جنائز هؤلاء. لماذا؟ للتنفير والتحذير المجتمعي من أمثال هؤلاء وأفعاله. يقول لك شوف فلان، فلان الشيخ فلان أبي يصلي عليه، ليه؟ والله يا أخي ما عارف حد. قال بيعمل شنو؟ ألا تدري ما هي قبائحه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على صاحب الدين. أحد الدين، الدين ليس إثما، لكن حقوق آخرين لم يردها، واضح؟ امتنع أن يصلي حتى قام على الصحابة وقال هي علي يا رسول الله، فصلى عليه. فما بالك أصحاب الكبائر والموبقات صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول على أعيان البلدة العلماء وكبراء البلدة أن يمتنعوا عن الصلاة على أمثال هؤلاء لكي يتنفر الناس ويحذروا ويعلموا خطورة هذا الفعل الذي كان عليه هذا العبد. لكن باقي المسلمين إيش؟ يصلون عليه، يكفنونه ويحسنون كفنه، ويصلون عليه ويدفنونه، والجميع يستغفر الله ويترحم عليه، ما في إشكال، يعني لم يموت على الشرك والكفر، إنما الممنوع الاستغفار للمشركين والكافرين. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، ولله الحمد والمنه. أحسن سؤال يا إخوان. القول عن ابن تيمية وابن القيم بفناء النار هذا قول غير صحيح. الإشكالية أين؟ هناك من أهل البدع من أشاعرة وجهمية ومتصوفة يحاولون الطعن في ابن تيمية بهذه المسألة ويجعل الحين كله يستطلع على ابن تيمية، لكن أنا أتيت عن مسألة من أصلها، هذا ليس قولا لابن تيمية أصلا، ولو كان قولا لابن تيمية له سلف من السلف في ذلك. فلو أردتم الطعن كونوا شجعان، اطعنوا في السلف، إذا بطعن في أبي إسحاق السبيعي، اطعن في عامل شرفين الشعبي، اطعن في الصحابة على فرض من يصحح بعض هذه الآثار، اطعن في الصحابة، كل الصحابة قالوا كذا، لا تتعنتم على ابن تيمية. ابن تيمية أصلا لم يثبت عنه هذا القول مطلقا، ولهذا أطلق أهل السنة في هذا الزمان قال نتحداكم أن تأتون بكلام لابن تيمية من كتبه الموجودة اليوم قال فيه بفناء النار، هذا غير موجود، إنما حكى أقوال الناس ونقل الخلاف، وعنده أقوال صريحة بأن النار إيش؟ لا تفنى. طيب كيف هذا؟ الآن عنده صريح واضح وأثبت لي، يقول لك لكن يفهم من كلام ابن القيم أن شيخه يفهم؟ سبحان الله، تترك صريح قول ابن تيمية وتذهب إلى تلميذه لتأخذ قولا تقول يفهم منه أن شيخه يقول كذا، هذا يعني كما يقول الفيك فيك، يعني ما في فهم، عنزة ولو طارت كما يقال، أنت تريد أن تلبسه التهمة مفروغ منه، أنت حكمت وقضيت انتهى الأمر، صلى الله عليه وسلم. طيب ابن القيم، نعم ابن القيم ظهرت منه أقوال كذلك، لكن ابن القيم حقيقة أمره من تأمل، هو تكلم في هذه المسألة في موضعين، في كتابه الروح وفي كتابه شفاء العليل. في كتابه شفاء العليل وضح صريحة عقيدته في ذلك، نقل الخلاف إلى السلف وأكد قول الجمهور من الصحابة وتمام المهديين، هذا قوله، وقال بالقول، بين القول الثاني. في كتاب الروح مال إلى القول بإيش؟ بالفناء، وذكر أقوال وفند، لكن في كتاب شفاء العليل اختلف الموقف، اختلف الموضع، فصار إلى مذهب التفويض في هذه المسألة. يعني قال المسألة خلافية بين السلف، أنا أقول فيها بقول، أقول لكم الألفاظ التي قالها، ألفاظ جميلة حقيقة في ذلك، تبرئ ساحته مما ينسب إليه اليوم. اسمع ماذا يقول. قال في الشفاء العليل: وأنا في هذه المسألة على قول أمير المؤمنين علي، فإنه ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ووصف ذلك أحسن صفة، ثم قال: ويفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاء. وعلى مذهب ابن عباس حيث يقول: لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنته جنة ولا نارا. ذكر هذا في تفسير قوله تعالى، ذكره في تفسير قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وعلى مذهب أبي سعيد الخدري حيث يقول: انتهى القرآن كله إلى هذه الآية: إن ربك فعال لما يريد. وعلى مذهب قتادة حيث يقول: إلا ما شاء ربك، الله أعلم. إثنياه وقال: وعلى مذهب ابن زيد حيث يقول: أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل الجنة، فقال: عطاء غير مجدود، ولم يخبرنا بالذي شاء لأهل النار. واضح؟ قل على مذهب التفويض: الله أخبرنا، قال عن الجنة: عطاء غير مجدود، الجنة باقي ببقاء الله جل الله في علاه، هكذا حكم الله لأهل الجنة. أهل النار قال: إلا ما شاء. آية سورة هود، فلم يقل مكوثا غير مجذور، لكن قال لأهلنا غير مجذور، وقال غير ممنون، من معاني المن غير القطع، أي غير مقطوع عنهم، هذا الخلود وهذا النعيم غير ممنون، لن ينقطع عنهم أبدا. هذا عرفنا حالة جنة ورجوع من عقل على أهل النار. يقول الأقوال فيهم مختلفة، فأنا أفوض كما فوض هؤلاء النفر من الصحابة والسلف الصالحين. عليكم كما تقدم يا إخوان الذين يحمل على ابن تيمية وابن القيم، يقول كيسة فاضل ما له قيمة، كلامك هذا يذهب ورقيه في الحش، لا قيمة له. ولماذا؟ لأن هؤلاء يبنون على كلام السلف، عندهم من السلف من الصحابة والتابعين، فإذا أردت أن تطعن كن شجاعا جريا، ابدأ بأولئك النفر حتى ينكشف أمرك وينفضح حالك عند الناس. نعم. الإنكار كفر، إذا كان ينكر حكما شرعيا مستقرا ثابتا، نعم كفر، كفر كذلك. لكن قلنا معنى الجحود، الجحود والإنكار، الجحود فيه إضافة على الإنكار العمل، الجحود يتصف معه العمل، يدخل معه العمل. الإنكار قول محض، يقول لك ما يوجد حد كذا. الجحود ما هو؟ تبديل الحكم الشرعي من الرجم إلى التحميل وجلب مئة والتغريب عام، هذا يسمى جحودا، هذا يسمى إيش؟ الجحود. كما المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده، جحودها هنا إيش؟ إنكار إيش؟ عمل، تأخذ الشيء وتعلم أنه ليس لها. الذين يعلقون الأمر بالقلب نقول هذه ممكنة في قلبها أنه ليس لها، ليس كذلك؟ ممكنة، هذا ليس لها وتجحده، جهود هذا ظاهر من قلبي، هذا عمل ظاهر وقع من فعلها هي، بأفعالها هي، من جهودها قد تذهب وتغير شيئا ما في الشيء الذي أخذته. واضح؟ يعني مثلا لو قلنا مثلا أخذت جوال مثلا، تذهب وتلبسه لباس في كفر جديد مثلا، وتغير الشاشة وكذا، ثم تقول لا لا، طيب هل هذا غير من حقيقة الأمر شيء في نفسها؟ هي تعلم أن هذا الجهاز ليس لها، لكنها عملت أعمالا سميت جحودا. نعم، في قتال المسلم المسلم. نعم. وأنا أقول لا يخاف فيها، تقرأ حيث جاءت مناسبتها، هو السياق سيق لهذا، الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا لما جاءت مناسبته، لما وجد سببه. قال: وانتساب لغير أبيه كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكي يهدد ويحذر من الانتساب لغير الأب، لغير القبيلة، النسب الكاذب، يحذر من هذا. نقف عند هذا فقط، نسوق الحديث هنا، ما نأتي بالحديث هذا في أبواب أسماء الدين والإيمان ونتكلم فيه. لا لا، هذه أحاديث جاءت في سياق معين، لو دخلت فيها ربما تجنح للغلو فتصبح كالخوارج المعتزلة، وربما تجنح للترقيق فتنفي الحكم الشرعي، فقد يكون كفرا أكبر. الله أعلم، قد يكون أصغر. الله أعلم. الإسلام ما فصل في هذا، لماذا تفصل؟ واضح. وإن كان بعضهم ينقل الإجماع حقيقة على أن هذه الكفريات المذكورة في هذه الحديث ذكر المؤلف هنا ليست من قبيل الأكبر، لكن الإجماع هذا يحتاج إلى تحريم. ويكفي بأن لا نعلم، ممكن نقول إيش، لا نعلم أحد لا من السلف ولا من الخلف من أهل السنة نسب هذا الكفر إلى الأكبر. يكون هذا مسلك في الرد على الخوارج المعتزلة الذين يريدون أن يخرجوا الشخص من الإيمان بهذه المسميات، هذه الأدلة. نقول هناك أدلة أخرى تقيم. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى. قال: وإن رغم أنف أبي ذر. الله تعالى يقول: وإن طائفة من المؤمنين اختتلوا. واضح. يعني يأتينا بآية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. هذا وعيد، نعم، خالد، نعم، وعيد من الله، قد يغفر له قد لا يغفر له، الأمر إلى الله عز وجل. نعم، يصلي ويفعل كفر. يفضل حكم الطاغوت على حكم الله، هذا منافق، هذا لا يقدر بالإسلام، هذا صريح. إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقه ما قالوا: فلا وربك لا يؤمنون. الذي يفضل حكم الطاغوت، علمانية أو ديمقراطية أو أي مسمى، أحكام عشائرية قبلية، على حكم الله ورسوله، هذا كافر بالله عز وجل، هذا كفر أكبر، صلى الله عليه وسلم. هذا لا يختلف، حتى المرجع يكفرون. وهذا إحنا قضينا في الذين، مشكلتنا كبيرة مع الذين يربطونه بالقلب، يعني يفضل يجوز. نقول: لا لا لا، هو لو وضع كفر، ولو حكم به كفر. شخص إيش؟ من أهل القبلة. نعم. ما أقيم عليهم في الجوكة ومن يصلى عليهم؟ أصحاب الأعيان الناس لا يصلون عليه. نفس حكم الشخص الذي وقع في الكبيرة، الكبيرة قلنا قد تكون كفر أكبر وقد تكون دون ذلك، لكن ما أقيمت عليه الحجة. هذا مسمى بمسمى المسلمين، يصلى عليه، لكن وجهاء الناس لا يصلون عليه ويبينون بأن فلان كان على الشرك لله عز وجل. جاء خمر سلمات بشير وخمر، هل يصلي بإذن المسلمين؟ شارب الخمر؟ نعم، مسلم بإذن المسلمين. نعم، ها؟ هو المنافق الذي تبين للنبي حاله وصله وصلى عليه. قال له بين سنون، فنحن نأخذ الظاهر. طبعا أن فلان هذا ما أقيمت عليه الحجة، ما يعلم أن هذا كفر بالله عز وجل، وكان في الجملة سائل عن دين، ليس بمعرض ولا مستكبر ولا معاند، وحريص على معرفة الخير. ثم اكتشفنا فيما بعد أنه كان واقع في مكفر لكن لا يعلمه. واضح. فهذا يأخذ حكم إيش؟ الإسلام العام، ويعذر بهذا الخطأ الذي وقع فيه. لا لا يلزم، يعني شوف قضية الثناء على الشيء لا يلزم منه ذم غيره، لا يلزم. يعني عندما أثني على طالب معين، هل معناته أن يذم طلبه؟ الجواب لا، ما يلزم أبدا. ما يلزم أن يثني على بني أمية في الرد على الرافضة أني أطعن في عليها فضلالة. هذا فهم مغلوط، فهم مغلوط. أنا أثني على بني أمية على معاوية رضي الله عنه وعلى أبي سفيان رضي الله عنه وأثني على علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. لا تلازم بين الثناء على هذا أن يكون ذما لآخر. هم يقولون بأن إما النار تأكلهم وإما يصيرون ترابا كما فعل بالبهائم نحو ذلك، وإما يفنيهم الله تعالى مع النار يذهبون مع النار. طبعا هناك القول بأن يعني المقالة التي رد بها ابن تيمية في كتاب الروح أظن في مسألة فناء النار قال إن الأدلة التي ذكرها المخالفون بأنها لا تفنى قول عز وجل وما هم بخارجين من النار ولا يدخلون حتى يجمعوا في سم الخياط مثل الآية التي ذكروها. هو قال هذا محمول على وجود النار أصلا، واضح. هي ما في نار، كيف تقول تنزل آيات من عليها؟ يقول نار كلها ذهبت. إذن يقول لا تنزل للآيات هنا، لا يخرج منها ما دامت النار إيش موجودة. طيب إذا فنيت النار كيف تنزل آية؟ يقول ما تنزل هنا. لكن الراجح كما تقدم من قول السنة وجماعة جماهير السلف وعن الصحابة كذلك من خلال الصحابة مرجوع كما تقدم معنا، وبينا بأن الصحابة بعض الصحابة نقل عنهم القول نقل عنهم خلاف ذلك وضد ذلك، فيمكن نقول باتفاق الصحابة أن النار باقية لا تفنى، نسأل الله العافية منها. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.